منى عمرو أو منى عمر في الحقيقة هو الذي يليق بحجم مصر. ده الموقف اللي كان يليق بحجم مصر ومكانتها. للأسف جيد أفضل مئات المرات من موقف شيخ الأزهر الذي لا يدرك حجم الكرسي الواسع الذي يجلس عليه والذي يتبوأه. إن هذا إزراء بمنصب الأزهر وبمقام الأزهر وتأثيره ومركزه العالمي، إنه يكتفي في التعليق على هذه الجريمة بأن يقول إنه لا ينبغي سب الأموات واحترام العظماء والمصلحين والأنبياء وخلاص على كده. يعني مثل هذه الجريمة التي تندك لها الجبال وتتزلزل لها الأرض يأتي هذا البيان الهزيل المتهافت الذي لا يرتقي إلى مستوى مثل هذه الجريمة من شخصية لها ثقل في العالم الإسلامي أو بتعبير أدق من منصب كان ينبغي له أن يكون ثقل يناسب حجم هذه الجريمة. فهذه خسارة وصفر ينضم إلى كثير من الأصفار التي حصدناها في العهود القريبة. وما زالت سنة الله سبحانه وتعالى في من يستهزئون برسوله أو يؤذونه صلى الله عليه وسلم ماضيا، كما ذكرنا بالأمس حينما أكرم قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وأكرم رسوله ثبت ملكه واستمر أجياله. أما كسرى فمزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمزق الله ملكه كل ممزق ولم يعد لهم هذا الملك يعني من جديد. نحن نلاحظ يعني في هذا الموقف ما نلاحظه في كثير من المواقف من ازدواجية المعايير عند الغرب، عدم ثبات المعايير أو القيم وإنما هي ازدواجية. فحينما يجبرون تركيا مثلا على الخضوع لأهوائهم والتلبس بأشياء تتنافى تماما مع عقيدة الإسلام هذا من حقهم، مثل هذا القهر وهذا الإذلال. حينما حكموا تيسير علوني لمجرد سبق صحافي يعني أجراه فاتهموه بأنه يؤيد القاعدة الأخيرة وهو الآن في جوانتانامو. حينما استعملوا السلاح النووي في أفغانستان وفي العراق أسلحة الإجرامية المحرمة عادي جدا، ده ما يلتفت إليه أحد، لكن للسب والشتم والاستهزاء دي حرية تعبير. هو الحقيقة ليس هناك حرية تعبير مطلقة، بدليل أن لو أن صحفيا هناك امتدح هتلر وكتب مقالة في مدحه وتمجيده مثلا أو عودة النازية سينقلب هؤلاء جميعا عليه وينسون حرية التعبير في مثل ذلك الوقت، أو كما لو شتم يهودي مثلا. فأين ما يسمى بتقبل الآخر وحوار الحضاري وإلى آخر هذه المسميات. فهو الحقيقة الرد الفعل المؤثر هو فعلا ما يحصل من الشعوب الإسلامية الضاغطة بحيث إنها تستطيع ما في وسعها وقد جربت من كثير من أساليب المواجهة الحقيقية مع أمثال هذه الأشياء. فالذي ينشر الإساءة ويعتبرها عملا مشروعا ينبغي أن يعلم أن المقاطعة أيضا بالتالي سوف تكون عملا مشروعا بالمثل. وكما يقول بعض الصحفيين الإسلاميين هؤلاء قوم لا يجدي معهم الجدل والخطب والمنطق وإنما يجدي لغة المصالح. وعندما تعرف الحكومة الدنماركية أن تضامنها مع مواطن بذيء يمارس العنصرية في أبشع صورها سيدفع ضريبته ملايين من مواطنيها من قوت أولادهم ومصالحهم الحيوية سيكون لقرارها وجهة أخرى. وقد حصل الحقيقة في الخليج في الفترة الأخيرة مقاطعة رائعة على المستوى الشعبي حيث اضطر سفراء الدنمارك في الدول الخليج إلى أن يبرقوا ويرسلوا إلى حكومتهم قائلين إن الأمور تتجه إلى كارثة، كارثة اقتصادية بالنسبة للدنمارك. وقالوا سوف تصل الخسائر الدنماركية خلال عام واحد إلى أكثر من 40 مليار كراون وهي عملة الدنمارك، مما يعني خراب كثير من الصناعات وبطالة عشرات الآلاف وإغلاق آلاف المصانع. فهذا أقصى ما يستطيع الحقيقة أحد المسلمين للأسف الشديد، والأمر يحتاج إلى موقف على مستوى هذه الكارثة وهذه الجريمة العظمى التي لا يصوغ معها أن يقال فقط اعتذروا، لأن هي المسألة إذا مر مثل هذا سوف يتمادون ويتكرر هذا في موقع أو آخر، وما أكثر السفهاء في مثل هؤلاء الناس. ففي الحقيقة ليس المطلب أن يقال اعتذروا بعدما جرحوا يعني مشاعر المسلمين وتطاولوا على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تعتذروا قد ازددتم كفرا مع كفركم، فهذا السب إنما هو منهم زيادة في الكفر.

يعني زي ما انت تقول لواحد كده ان كانش يعجبك هذا الموضوع اذهب فموت، روح موت بالضبط. من كان يظن الا ينصره الله في الدنيا والاخره فهو لن يستطيع ان يحول دون نصره الله لنبيه، وانما كل ما يستطيع ان يكيد نفسه يروح ينتحر يعني. فليمدد بسبب، سبب يعني حبس الى السماء يعني الى السقف، كل ما عليك فهو سماء. فليمدد بسبب، دي طريقه معروفه في الانتحار، فليمدد بسبب الى السماء يربطه في السقف ويطلع بقى على كرسي وبعدين بيحركه ويحصل عمليه اعدام. فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع، اي يقطع صلته بالارض، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. هو لا يضر الا نفسه ولا يهلك الا نفسه، ولم يستطيع ان يحول دون نصره الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. فالمسلمون ما استطاعوا عليهم ان يرددوا قول ذلك الشاعر المفلق، سيأخذ ثأر الله أنصار دينه ولله أوس آخرون وخزرج. فأنصار هذا الدين الأوس والخزرج سوف يبقون دائما لينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذبوا عن عرضه صلى الله عليه وسلم. قال أبو جهل يوما لأصحابه من المشركين، هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم، يريد هل يسجد على الأرض أمامكم؟ فقيل نعم، فقال واللات والعزى، فإن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته، رآه يوما يصلي عليه الصلاة والسلام فتوجه نحوه ليطأ على رقبته، قاتله الله. قال فما فجأهم منه، فوجئ المشاهدون من أصحابه، فما فجأهم منه إلا وهو ينقص على عاقبيه ويتقي بيديه، يتراجع إلى الوراء القاصرة ويتقي شيئا هم لا يرونه بيديه. قال فقيل له مالك، وهذا الحديث في صحيح مسلم، فقيل له مالك، قال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا فأجنحة ملائكة تذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. فهذا مصداق قوله تعالى إنا كفيناك المستهزئين. الحوادث كثيرة جدا، وفي الحقيقة هي تستحق أن تفرد بتصنيف، أن تعلو همة واحد من الباحثين ليجمع حوادث انتقام الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فإنها متواترة. منها مثلا أنه كان رجل، وهذا الحديث في البخاري، أنه كان رجل نصراني فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا، عاد ارتد من جديد إلى النصرانية، وأخذ يقول لا يدري محمد إلا ما كتبت له، يعني كل ما يأتي به من القرآن هذا أنا الذي كتبته له، يعني هو الذي دله عليه من عندي هو. فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه، لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه، هم جم بقى بالليل وحفروا القبر وطلعوه ثاني، فحفروا له فأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا فأصبحوا وقد لفظته الأرض. وفي المرة الثالثة علموا أنه ليس من الناس فألقوه في العراء. فهذا أيضا من انتقام الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته له. من الحوادث العجيبة في ذلك ما رواه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الدرر الكامنة، قال ما معناه، يعني أنه كان النصارى ينشرون دعاتهم بين قبائل المغول طمعا في تنصيرهم، وقد مهد لهم الطاغية هولاكو سبيل الدعوة بسبب زوجاته الصليبية ظفر خاتون. وذات مرة توجه جماعة من كبار النصارى لحضور حفل مغولي كبير عقد بسبب تنصر أحد أمراء المغول، فأخذ واحد من دعاة النصارى في شتم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هناك كلب صيد مربوط، فلما بدأ هذا الصليبي الحاقد في سب رسول الله صلى الله عليه وسلم زمجر الكلب وهاج ثم وثب عليه وخمشه بشدة، فخلصوه منه بعد جهد. فقال بعض الحاضرين هذا بكلامك في حق محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الصليبي كلا، بل هذا الكلب عزيز النفس، كلب عنده كرامة، بل هذا الكلب